من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، إذ يقول فيما يروى عنه: من وجوه شد بعضها بعضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في السنن، وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال جاهل قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقد ذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي عصمة الأمة من الزلل والخلل، وهي باب نجاتها الأعظم، وهي وظيفة المرسلين. فإن الله جل وعلا أرسل المرسلين أجمعين بالدعوة إليه، إلى توحيده وعبادته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وهي طريق النجاة وطوق النجاة في هذه الأعاصير المتلاطمات. ولما تنكبها القوم صار المجتمع المسلم إلى ما ترون وتعلمون: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فالدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال وأزكى الخصال، وكفى بها فضلا أنها وظيفة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة الذين أورثهم الله علمهم واتباع سبيلهم. ومن أجل الدعوة إلى الله أنزلت الكتب، وبعثت الرسل، وكتب الجهاد، وخلقت الجنة والنار، وكان الموت والحياة، والدنيا والآخرة، والأرض والسماوات. والجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مأذونا له بجهاد السيف والسنان قبل الهجرة. وهذه السورة وهذه الآية منها مكية، فهذا الجهاد هاهنا جهاد بالقرآن،

وأرشدنا الله رب العالمين إلى العكوف على آثاره مما ورد عن الأنبياء والمرسلين ومما جاء به سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم ومما حرره العلماء من بعد الصحابة والتابعين. فهذا هو الموروث وهذا هو التراث الأعظم لهذه الأمة الذي أدبرت عنه جحافل أبنائها وتقمموا الأفكار في زبالات العقول يتقممونها من الشرق والغرب حتى صارت أمتهم إلى ما صارت إليه وحتى تركوا الدعوة إلى الله رب العالمين وانشغلوا بالسياسة وأحزابها وعكفوا عليها عكوف العباد على أصنامها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وراءهم ظهريا وتنكبوها كأنما قهروا على ذلك مما أتى به شيوخهم فأضلوهم عن الحق وعن الصراط المستقيم وفرغوا عقولهم من الوحي القويم وصارت الدعوة بلاقعة تصفق فيها الرياح الأربع وصار الناس فوضى لا يجمع شتاتهم كتاب ولا يلم تفرقهم سنة لأنهم علموا الانصراف عن الكتاب والسنة. وقديما قلت لهم أخرجتموهم وإذا ما أردتم أن تعيدوهم فلن يطيعوكم وهو الواقع اليوم كما قيل قديما وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولكن ما أقسى وحشة التفرد فإنه لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. فما كان ذلك كذلك نبه الله جل وعلا على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم يزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق به وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليه فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضرب لك الإمام العلامة ابن القيم مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسكا وربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. والمثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه، فشد من عزمك وسدد من قصدك، قد عرفت فالزم ولا تلتفت إلى الكلاب النابحات على جنبات الطرقات. فالظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعلني نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمت، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك، اهدني في من هديت. فيسأل الرفقة لكي يزول عنه وحشة التفرد وما أخساها إذ يعانيها المرء، إلا أن يتغمده الله برحمته. والله جل وعلا المسؤول أن يزيل عنا وحشة التفرد بحسن الصحبة في الطريق وبجودة الرفيق. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالخلق فتنة فنسأله تعالى أن يخفضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يصحح قلوبنا وأن يجعلها من القلوب السليمة التي لا شرك فيها ولا شبهة ولا شك ولا شهوة، إنه تعالى على كل شيء قدير. فإن القلوب تنقسم إلى صحيح وسقيم وميت، فلما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة: القلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم،

فهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر يسير وهو دان قريب، لكن أهل الأهواء والبدع بعدوا عن المسلمين القريب وعسروا عليهم اليسير وحملوا على الناس حملا أعمى حتى نفروا من الدين وظنوه قربا من الوحشية والهمجية من مخلفات القرون، وهو دين رب العالمين شريعته، والشريعة رحمة كلها ورافة كلها وحنان كله، هذا شريعة رب العالمين، لأنه أعلم بخلقه، ولأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالناس رؤوف رحيم ممن آمن به واتبعه. وأما هؤلاء لما تنكبوا الطريق وأرادوها مغالبة بالسيف والصوت، ولتعلم الدنيا كلها أن السيف والصوت لن يحملا قلبا على أن يعتقد ما لا يعتقد، ولا نفسا على أن تريد ما لا تريد، وإنما هي الدعوة إلى الله رب العالمين قلب سليم. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة ممن سلم قلوبها من الشبهات والشهوات وأقامها على التوحيد وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالقلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت وهو ضد هذا القلب السليم. القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإرادته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أن سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريض. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربا. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وأما القلب الثالث فالقلب المريض، قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى،

فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا. كما قال بعض السلف آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشك، والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد من أقصر طريق. ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاء القرآن لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار فيرغب القلب السليم فيما ينفعه في معاشه ومعاده فيرغب عما يضره، ويصير القلب محبا لرشده مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليه، فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى حاله الطبيعي حتى يصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن، وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى الحق شيئا واستراحت عواذله. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويفرحه ويؤيده ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزل يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل. فالله عز وجل أنزل الوحي المعصوم هداية للناس وإرشادا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. فماذا صنع الهدى بهذه الأمة المبتلى بهم وبأمثالهم لإرشاد هذه الأمة إلى الحق الحقيقي بالاتباع والطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمن؟ ماذا فعلوا لما دلوهم على القرآن؟ دلوهم على ألفاظه بالنسك الأعجمي بحمله في وقت قياسي بمعرفة رقم الآية في الصفحة أو في السورة أو في الربع أو في الجزء. وهذه طريقة الأعاجم وهذا نسك أعجمي. فماذا زاد ذلك الأمة؟ زادها وبالا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهاجهم المنهج وطريقهم الطريق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. كيف كان أصحابه في القرآن المجيد؟ وكيف حملوه؟ وكيف فهموه؟ وكيف عملوا به؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ماذا أنتج للأمة في جيل الصحوة؟ أقوام يهضبون بألسنتهم بين أشباقهم بكلام من كلام خير البرية وهم من الخوارج على سمتهم. فماذا صنع بهم؟ ويحهم، ألا ويحهم، ثم ويحهم، ثم ويحهم. ماذا صنع بهم؟ يتكلمون بخير كلام من كلام خير البرية كما قال رسول الله في وصفه. وأين الفقه والعمل؟ وأين القرن بين العلم والعمل؟ أين تزكية النفس وتصفية القلوب وتهذيب الأرواح؟ أين تربية الأمة على قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ تبذلون للناس كلاما تخالفون. ليتكم قلتم وعملتم، وإن لم تأمروا الناس بالعمل فكان عملكم يكون لسان حالكم في دعوة الخلق إلى العمل. فويح هذه الأمة مما ابتليت به من أولئك لا كثرهم الله، قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأعمالهم. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم زادوا الطين بلة بمحاربة أهل الحق، تجيشون الجيوش لمحاربة أهل الحق. فأين جهادكم لأهل الكتابين؟ أين جهادكم في مقاتلة الوثنيين والمنحرجين والملحدين؟ لا يحاربون إلا أهل الحق، فأقاتهم في محاربة أهل السنة. فإلى الله المشتكى، عاملهم الله بعدله. اللهم اقصم ظهورهم وأعمي أبصارهم ونجي المسلمين من حقدهم وحسدهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.